أريد أن أستقرض مبلغا من المال لأشترك به مع شخصين في شراء باص أجرة، ولكني سأقضي ما كان علي من دين من تلك الأرباح الناتجة عن عمل الباص، هل قضاء الدين من هذه الأرباح يكون من باب الربا؟ الجواب: إذا اقترضت من شخص مبلغا من المال وساهمت مع شخص آخر أو مع شخصين أو أكثر لشراء سيارة وتم شراؤها وتؤجرونها وتأخذ أنت من الأجرة نصيبك وتصرفه أو وتسلمه لصاحب القرض، فليس في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق.